حول الأرثوذ امرأة والأنهر في السجن. قال إيه؟ حول الأرثوذ امرأة. إيه؟ والأنهر في السجن. يجوز الصدقة عليه والتحري عنه وتأجير محامٍ من المحامين لرأي المرأة. لا يجوز الكفر به عليه؟ لماذا أخذت طرفاً من التناول؟ الله يهديكم. الله يهديكم، كأنكم تجار دنيا. تسألون أسئلة شرعية ثم بتلفوا وتدوروا وتاخذوا الكلام اللي بناسبكم. اسأل سؤالا واضحا. يا شيخ أنا أسأل. نعم. هل يعتبر السفر ضرورة لشراء جملة مجرد سفر فقط؟ إذا كان هو مضطر ماذا يجري؟ لعله عنده احتياطي. فإن كان مضطرا جاز وإلا فلا.